بسم الله الرحمن الرحيم. دلالة التقرير سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه إما على أساس عقلي، فشرحنا هذا المقطع من كلام السيد الشهيد في الدرس السابق. اليوم نقرأ العبارة حتى نصل إلى نقطة من جديد. سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضاء المعصوم أما على أساس عقلي. الملازمة بين السكوت والإمضاء، وهذه الملازمة تابعة لملازمة أخرى في قضية شرطية. لو كان الموقف مخالفا لغرضه لردع عنه. هذه الملازمة بين المقدم والتالي على أساس حكم العقل بنقض الغرض قبيح، فحتما لو كان الموقف منافيا لغرض المعصوم بما هو مشرع فلا بد من الردع والنهي عن هذا الموقف، حتى لا يستلزم نقض الغرض. فنفي هذا الرد وهو السكوت، عدم الرد يستلزم عدم المخالفة للغرض، وهذا معنى الملازمة بين عدم الردع والموافق. ومرة أخرى الملازمة بين المقدم والتالي على أساس التكليف الشرعي. المعصوم مكلف بإرشاد الجاهل ومكلف بالنهي عن المنكر، فلو كان الموقف غير مرضي عند المعصوم لردع عنه من باب النهي عن المنكر، إذا كان الصدور الفعلي من صاحب الموقف عن علمه، أو إذا صدر هذا الموقف من صاحبه عن جهل فيجب الردع من باب إرشاد الجاهل. وما دام ما حصل الردع بمعنى أن المعصوم راضي بهذا الموقف، فالملازمة بين عدم الردع والرضا والموافق. هذه الملازمة تنضم إلى عدم الردع والسكوت، فيستكشف الموافقة والرضا إما على أساس عقلي باعتبار أنه لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه لكان سكوته نقضا للغرض، أو باعتبار أنه لو لم يكن الموقف سائغا وجائزا شرعا لوجب على المعصوم الردع عنه من باب النهي عن المنكر، مكلف بالنهي عن المنكر، والتنبيه هذا من باب أنه مكلف بإرشاد الجاهل إذا كان صدور الموقف من الشخص جهلا. هذا تنبيه الجاهل في خلاف أنه تنبيه الجاهل وإرشاد الجاهل هل واجب أو لا. الكثير يقولون إرشاد الجاهل إلى الأحكام الشرعية واجب، فقط إرشاد الجاهل بالنسبة للموضوعات مو واجب. على المعصوم واضح واجب، لا على البقية أنا بحكم في خلاف أن تنبيه الجاهل واجب أو لا. على المعصوم واجب بالي، وإما على أساس استظهاري باعتبار ظهور حال المعصوم في كون المعصوم بصدد المراقبة والتوجيه. هذه الحالة للمعصوم توجب ظهورا للسكوت وعدم الردع، هاي الحالة توجب أن يكون السكوت بنفسه ظاهرا في الموافقة. فهنا السكوت له ظهور، هذا الظهور للسكوت من وين يجي؟ من هذه الحالة، حالة المعصوم، لأنه بسبب توجيه والتبليغ، فسكوته كذلك تبليغ، فسكوته تبليغ، معناه أنه سكوته ينبئ ويكشف عن موافقة المعصوم. أما على خلاف الأساس العقلي، هناك السكوت ينضم إليه الملازمة، فالسكوت بسبب الملازمة مع الموافقة والرضا، السكوت بسبب هذه الملازمة يكون كاشفا عن الموافقة والرضا. شلون مثلا الدخان بسبب الملازمة مع النار يدل على النار، هنا كذلك السكوت بسبب الملازمة يكون كاشفا عن الموافقة والرضا، هذا على الأساس العقلي. أما في الأساس الاستظهاري لا، ما نحتاج إلى الملازمة، نفس السكوت ظاهر في الموافقة، والسكوت ظهوره يجي من حالة المعصوم، ما دام المعصوم بصدد التبليغ والتوجيه بصير بالسكوت ظهور. ما ردع وفي نفس الوقت الموقف موقفا غير شرعيا، معناه ان المعصوم ما عمل بوظيفته، والموقف قد يكون فرديا، وكثيرا ما يتمثل في سلوك عام يسمى ببناء العقلاء او السيرة العقلائية. ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي، لكن لا بذاتها بل باعتبار تقرير الشارع لهذه السيرة وإنبائه المكتشف من معصوم وعدم رد. ففي الحقيقة الموافقة ورضا المعصوم دليل من السيرة العقلائية، لأن السيرة العقلائية في حد ذاتها ليست لها دليلية على الحكم الشرعي، مو دليل، لكن بسبب موافقة المعصوم والرضا المعصوم، هذه الموافقة والرضا المستكشف من السكوت وعدم الردع، هذه الموافقة والرضا لهذه السيرة بسير دليلا على الحكم الشرعي. وفي هذا المجال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة، أحدهما السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين باعتباره الموقف الذي ينبغي اتخاذه واقعا في نظر العقلاء، يعني بقطع النظر عن مقام الجاهل والشك، هذا الموقف اللي ينبغي أن يتخذ واقعا، هذا نسميه السيرة العقلائية لاستكشاف الحكم الواقعي، سواء كان مرتبطا بحكم تكليفي كالسيرة على إناثة التصرف في مال الغير بطول نفسه ولا يلملأ أذان لفظيا ولا فقط الإذن الفحوى كاف للتصرف بنظر العقلاء. فهنا هذا التصرف في مال الغير موقف ينبغي اتخاذه واقعا، فبقطع النظر عن أن الإذن الصريح صادر أو مو صادر، فهنا هذا الموقف يتفق ويستكشف منه الحكم التكليفي وهو الجواز، أو بحكم وضعي كالسيرة على التملك بالحيازة في المنقولات، فهنا هذا التملك يستكشف منه الحكم الوضعي، سببية الحيازة للملكية. والنوع الآخر السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظن، يعني الاعتماد بالظن في مقام الجهل بالواقع، عندما يكون المكلف جاهلا، إنسان يكون جاهلا بالواقع فيكتفي بالظن، هذه هي السيرة العقلائية. فمن هذه السيرة الاكتفاء بالظن والاعتماد بالظن في مقام الجهل بالواقع يستكشف حكما ظاهريا وهو الحجية، حجية هذه الأمارات والظنون التي يعتمد عليها في مقام الجهل بالواقع، مثل الاعتماد بخبر الثقة في مقام الجهل بواقع المخبر به، والاعتماد على القول اللغوي في مقام الجهل بمعنى الموضوع له للفظ، والاعتماد على الظهور في مقام الجهل بالمراد الجدي للمتكلم. فهذه الظنون والأمارات التي يعتمد عليها العقلاء، فمن هذه السيرة والاعتماد العقلائي على الظنون يستكشف الحكم الظاهري وهو الحجي. والنوع الآخر السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر والكفاء الظن، مرحلة الظاهر قلنا في مقام الجهل بالواقع، هذا لذلك عبر بمرحلة الظاهر، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين في حالة الشك في أمر واقعي، اكتفاء بالظن مثلا من قبيل السيرة على الرجوع إلى اللغوي عند الشك في معنى الكلمة واعتماد قول اللغوي، وإن لم يفت قول اللغوي سوى الظن، أو السيرة على رجوع كل مأمور في التعرف على أمر مولاه إلى خبر الثقة، وغير ذلك من البناءات العقلائية على الاكتفاء بالظن أو الاحتمال في مورد الشك في الواقع. أما النوع الأول فيستدل به على أحكام شرعية واقعية كحكم الشارع بإباحة التصرف في مال الغير بمجرد قيد نفس الغير، وبأن من حاز يملك وهكذا، ولا ريب في انطباق ما ذكرناه عليه. شنو ما ذكرناه؟ أن السكوت وعدم الرد كاشف عن الموافقة والرضا بهذا الموقف العقلائي. فمن هذه الموافقة والرضا بالموقف العقلائي يستكشف الحكم الشرعي الواقعي، حيث أن الشارع لا بد أن يكون له حكم تكليفي أو وضعي فيما يتعلق بذلك التصرف، فإن لم يكن مطابقا لما يفترضه العقلاء ويجرون عليه من حكم كان على المعصوم أن يردعهم عن ذلك، فإن سكوته يدل على الإنضاء والموافق. وأما النوع الثاني السيرة العقلائية بالنسبة للظنون والأمارات في مقام الشك والجهل في الواقع بالواقع، فيستدل به عادة على أحكام شرعية ظاهرية كحكم الشارع بحجية قول اللغوي وحجية خبر الثقة وهكذا. وفي هذا النوع قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه عليه وتوضيح الاستشكال، أن التعويل على الأمارات الظنية كقول اللغوي وخبر الثقة له مقامان. هنا هذا الإشكال يطرحه السيد الشهيد في المورد الثاني من السيرة العقلائية. المورد الثاني من السيرة العقلائية، السيرة العقلائية تعلقت بالاعتماد بالظنون والأمارات في مقام الجهل بالواقع. فمن هذه السيرة لا يمكن استكشاف الحكم الظاهري الشرعي، يعني لا يمكن استكشاف الحجية الشرعية من هذه السيرة العقلائية. كيف؟ وهذا متوقف على بيان نقطتين. النقطة الأولى، هذه السيرة العقلائية في الاكتفاء بالظنون والأمارات في موردين. المورد الأول الاعتماد بهذه الظنون والأمارات في الأمور اليومية المعاشية بغرض تحصيل الأغراض التكوينية الشخصية، فمثلا يعتمد على قول اللغوي في معرفة المعنى الموضوع له لللفظ، هل في الأمور اليومية نحن نريد أن نعرف مثلا معنى لفظ الصعيد، أو نريد أن نعرف معنى كلمة رجال، ونريد أن نستخدم هذه الكلمة في كتاب، فهنا بالقول اللغوي نعتمد حتى نعرف معنى هذا اللفظ ومن ثم نستخدمه في الكتاب. فاستخدام الكلمة في الكتابة هذا غرض يتوصل إلى هذا الغرض من طريق الاعتماد على قول اللغوي لمعرفة معنى الكلمة. أو مثلا يعتمد على خبر الثقة لمعرفة سعر سلعة، فهذه معرفة سعر سلعة والغرض من هذه المعرفة جنو أما نشتري هذه السلعة أو نريد أن نبيع هذه السلعة، فلذلك يعتمد على خبر الثقة في مقام الجهل بالسعر حتى نوصل إلى هذا الغرض التكوين الشخصي وهو البيع أو الشراء. فهذا هو المورد الأول. المورد الأول السيرة العقلائية تعلقت بالاعتماد على الظنون والأمارات في الأمور اليومية المعاشية للوصول إلى أغراض تكوينية شخصية. والمورد الثاني لهذه السيرة، هذه السيرة تتعلق بالظنون والأمارات في الأمور التشريعية. شنو في الأمور التشريعية؟ يعني السيرة تعلقت بالظنون في مورد الأوامر والنواهي المولوية، مثل الاعتماد على خبر الثقة لمعرفة أمر الحاكم أو نهج الحاكم، مثلا فتوى المرجع بالحرمة أو بالوجوب، نعتمد على خبر الثقة. فهنا اعتماد على هذه الأمارة والظن وهو خبر الثقة في أي مورد؟ في الأمور التشريعية، في الأوامر والنواهي، بين الحاكم والمحكوم، بين الفقيه ومقلديه، صحيح؟ وشنو الغرض من الاعتماد على هذه الأمارات في هذا المورد في الأمور التشريعية من الأوامر والنواهي؟ الغرض الأغراض التشريعية، الوصول إلى الغرض التشريعي، الغرض التشريعي إما الوصول إلى المصلحة أو التجنب من المفسدة. ومن ثم هذه الأمارات بصور منجزة، أو مثلا الاعتماد على القول اللغوي، نعتمد على معرفة معنى كلمة، مثلا المولى قال أكرم العالم، ونحن لا نعلم أن العالم معناه عام يشمل المنقضي والمتلبس بالعلم أو لا، فقط معنى العالم هو العالم المتلبس بالعلم بالفعل معنى خاص. فنرجع إلى القول اللغوي، فإذا كان قول اللغوي بأن معنى العالم عام، معنى العالم عام، فبالنسبة لزيد من الناس اللي كان عالم وحصل له النسيان فهذا يكرم أكرم العالم يشمله، فيكون قول اللغوي منجزا. وأما إذا كان قول اللغوي على أساس أن معنى العالم معنى خاص، إذا كان معنى العالم معنى خاص معناه أنه ما يشمل وجوب الإكرام هذا الشخص اللي كان عالم والآن زال عنه العلم بسبب النسيان، فهذا القول اللغوي يكون معذرا، يكون عذرا بالنسبة للمولى، ولو كان إكرامه واجب في الواقع فبالنسبة لهذا المكلف يكون عذر وهو قول اللغوي. فالمهم الاعتماد على هذه الظنون والأمارات في الأمور التشريعية، والأمور التشريعية عبارة عن الأوامر والنواهي للتوصل إلى أغراض تشريعية، وبتعبير السيد الشهيد للتوصل إلى التنجيز والتعزير، لأن هذه الأغراض التشريعية إلى التنجيز والتعزير، هذا الغرض منجز بحيث تفويته من قبل المكلف يوجب العقاب. وهذا الغرض لا المكلف له عذر بالنسبة لهذا الغرض لو كان هناك أمارة على خلاف هذا الغرض. فلذلك هذه الأغراض إلى قابلية التنجيز والتعزير. الآن ما في فرق بين أن نقول اعتماد على هذه الأمارات للوصول إلى الأغراض التشريعية أو نقول للتنجيز والتعزير، هذا هو الغرض. المهم هذه هي المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية، كل حاكم له أمر ونهي من حقه أن يجعل حجة على أوامره ونواهيه، لأن الحجية خاصة لنظر السيد الشهيد تكون كاشفة عن اهتمام المشرع بأغراضه التشريعية. هذا الاهتمام ينشأ من قلة الاحتمال من الكشف، الكشف الضني يوجب اهتمام بالأغراض التشريعية، فلذلك يجعل الحجية، فجعل الحجية من قبل الحاكم معناها أنه يهتم بأغراضه التشريعية على أساس قوة احتمال. فما دام الحجية أساس هذا الاهتمام بالأغراض التشريعية على أساس قوة الاهتمام، فلذلك هذه الحجية من حق المولى بالنسبة لي أغراضه التشريعية. المولى هو اللي يجعل الحجية لأجل الاهتمام بأغراضه التشريعية من حق الحاكم، صحيح؟ هذه النقطة الثانية. لما عرفنا هاتين النقطتين نأتي إلى الإشكال على السيرة الثانية، السيرة العقلائية حول الاعتماد بالأمارات الضمنية والاكتفاء بالأمارات الضمنية في مقام الجهل بالواقع. هل من هذه السيرة يستكشف حكم شرعي وهي الحجية الشرعية؟ السيد الشهيد يقول على أساس النقطة اللي ذكرها، السيرة العقلائية في الاعتماد على الأمارات الضمنية في أي مورد من الموردين، السيرة العقلائية في الاعتماد على الأمارات الضمنية في الأمور اليومية المعاشية، هذه السيرة الغرض من الاعتماد على الأمارات الضمنية الغرض شنو؟ الوصول الى الاغراض التكوينية الشخصية، مثل ما مثلنا مسألة اعتماد على القول اللغوي لمعرفة معنى الموضوع له للكلمة، والغرض استخدام هذه الكلمة في كتابة كتاب، او اعتماد على خبر الثقة لمعرفة شعر سلعة للتوصل الى غرض تكويني شخصي وهو الشراء او البيع. فهذه الاغراض في هذه الامور لا تكون هناك حجية، حجية بمعنى المنجزية والمعزرية. فالأمارة السيرة العقلائية تعلقت بالاعتماد على هذه الأمارات في هذه الأمور، فلا تثبت الحجية حتى الحجية العقلائية، لأن هنا العقلاء يعتمدون على الأمارات للكشف للوصول إلى أغراضهم التكوينية الشخصية. الآن سكوت المعصوم عن هذه السيرة يكشف عن الإمضاء، يمضي هذه السيرة، يعني يمضي الاعتماد على هذه الضمير للوصول إلى الأغراض الشخصية. يعني الاعتماد على هذا الظنون ليس بممنوع شرعا. فمن السكوت نستكشف الإمضاء، إمضاء هذه السيرة معناها أن هذا الاعتماد على الظنون للوصول إلى الأغراض الشخصية غير ممنوع شرعا، يعني جائز شرعا غير محرم شرعا. هذا نستكشف. من نستكشف؟ حكما ظاهريا وهو الحجية، لأن هذه الأغراض غير قابل للتنجز والتعذر. الأغراض شنو؟ الأغراض تكوينية شخصية، فالاعتماد على هذه الظنون والأمارات لا يكون معناها أن هذه الأمارات منجزة أو معزرة بالنسبة لهذه الأغراض، لا، لأن هذه الأغراض غير قابلة للتنجز والتعذر. فسكوت المعصوم عن هذه السيرة تكشف عن موافقة المعصوم، موافقت على ماذا؟ على الاعتماد على هذه الظنون للوصول إلى الأغراض الشخصية. موافقت يعني هذا الاعتماد على هذه الظنون ليس ممنوعا شرعا ولا محرم. أما أن هذه الظنون حجة، الحجية لا يتصور بالنسبة لهذه الظنون، لأن هذه الظنون استخدمت اعتمدت عليها من قبل العقلاء للوصول الى اغراض شخصية، وهذه الاغراض الشخصية تكون غير قابل للتنجز والتعذر. هذا اذا كانت السيرة في المورد الاول. واما اذا كانت السيرة في المورد الثاني، السيرة العقلائية في الاعتماد على الامارات الضمنية في الامور التشريعية، يعني الاوامر والنواهي الصادرة من الحاكم والمولى العرفي للتوصل الى الاغراض التشريعية، وبتعبير اخر لتنجيز تلك الاغراض والتعزير عن تلك الاغراض التشريعية. هذا هو الغرض، تنجيز تلك الاغراض والتعزير عن تلك الاغراض. فهنا نستخدم النقطة الثانية، أنه لكل مولى وحاكم جعل الحجية لأمارة من الأمارات لتنجيز وتعزير عن تلك الأغراض التشريعية، لأن قلنا الحجية خاصة بنظر السيد الشهيد ماذا؟ تكشف عن اهتمام هذا المولى والحاكم بأغراضه التشريعية على أساس قوة الاهتمام، فهذا من حق الحاكم والمولى. فالآن المولى العرفي والعقلائي يجعل الحجية، اولا يجي هاي الكلام انه هاي السيرة عقلائية، شلون بصير سيرة عقلائية مع انه هذه السيرة فقط بالنسبة للموالي؟ ما صارت سيرة عقلائية، مولى له الحق في جعل الحجية، اما بقية الناس اللي مو مولى مو حاكم ها عندهم هاي السيرة؟ لا، لان السيرة العقلائية في الاعتماد على الولين والامارات على اساس جعل الحجية لهذه الامارات والظنين، هاي الجعل مو لبقية الناس، للموالي والحكام. فكيف نعبر بالسيرة العقلائية؟ السيد الشهيد يقول اذا نريد ان نعمم هذه السيرة حجية الامارات والظنين في الأمور التشريعية من الأوامر والنواهي، لابد أن نقول كل عاقل له دافع نفسي لو تقمص بقميص المولوية لجعل الحجية لهذه العمارة مثلا بهذا النحو بقضية شرطية نعمم هذه الحجية بالنسبة لكل العقلاء سواء كان مولى وحاكم او لا، بهذه الطريقة نعمم حتى بصير سيرة عقلائية. كل عاقل له دافع نفسي لو تقمص بقميص المولوية لجعل الحجية لهذه الامارة مثلا القول اللغوي في معرفة المعنى او خبر الثقة لمعرفة المخبر به او الظهور لمعرفة المراد الجدي، فهذا جعل الحجية من قبل كل عاقل لكن بنحو قضية شرطية. المهم هذه السيرة كيف لا تكون كاشفة عن جعل الحجية من قبل الشارع؟ الشارع ساكت عن هذه السيرة، السيرة العقلائية في الاعتماد على هذه الظنون والامارات، وهذه السيرة على أساس حجية هذه الظنون والأمارات لدى العقلاء. كيف لا يكتشف الحجية الشرعية؟ نتمسك بالنقطة الثانية اللي ذكرنا، الجعل الحجية من حق المولى للاهتمام بأغراضه على أساس قوة الاهتمام. هذا مولى عرفي ما له علاقة بمولوية الله تبارك وتعالى، الشارع المقدس هاي مولوية إلهية وذاك مولوية عرفية، فالحجية جعلت من قبل الموالي العرفية للاهتمام بأغراضهم بقوة الاحتمال. هذا مو معناها أنه بنفس الطريقة الشارع يهتم بأغراضه التشريعية. مولويتين، مولوية عقلائية ومولوية إلهية. إذا هذه المولوية تجعل الحجية لهذه الظنون للاهتمام بأغراضهم التشريعية لأجل قوة الاهتمام، هذا ما معناه أنه نفس الشيء بصير حجة من قبل المولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى. فمولوية العرفية تختلف عن المولوية الإلهية، فهذه المولوية إذا جعلت الحجية لهذه الأمارات ما معناها أنه يجعل الحجية من قبل المولى الحقيقي أيضا، وانتهى الأمر. سكوته معناها الرضا بالنسبة للحجية اللي مجعولة من قبلهم بالنسبة لأغراضهم، يعني ما يتدخل في جعل حجيتهم، جعل الحجية من قبلهم. فلذلك إذا كانت السيرة بالنسبة للسيرة الأولى هذا ما تثبت الحجية، لأن السكوت ومن ثم اكتشاف الرضا فقط يستكشف من الرضا أنه الشارع لا يحرم الاعتماد على الظنون للوصول إلى الأغراض التكوينية الشخصية. وفي الثاني صحيح حجية عقلائية، لكن هذا ما معناه أن من السكوت نفس الأمارات بصير حجة شرعا على أساس أن الحجية من اختصاص المولى بالنسبة لأغراضه التشريعية، فالأغراض التشريعية للمولى العرفي تختلف عن الأغراض التشريعية للمولى الحقيقي. حتى لو أمضاه أمضاه بالنسبة للجن، الجزية المعزرية بالنسبة للأغراض التشريعية للمولى العرفي، مو أنه من الجزية المعزرية بالنسبة لأغراض التشريعية للمولى الحقيقي. فمجرد السكوت والإمضاء من دون أن هذه الأمارات تكون منجزة بالنسبة للأغراض التشريعية الإلهية، فقط أنه هاي المنجزية للأغراض التشريعية للمولى العرفي والعقلائي. هذا على أساس النقطة الثانية، فالسكوت كاشف عن الرضا، لكن هذا الرضا لا يثبت الحجية الشرعية، فقط يثبتت حجية العقلائية بالنسبة للأغراض التشريعية العقلائية، فما ثبتت الحجية الشرعية. هذا هو الإشكال. وأما قراءة العبارة والرد إن شاء الله في الدرس اللاحق.